الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله. اللهم أنفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم سددنا، اللهم ارزقنا القول الصائب والعمل الصحيح. اقرأ إبراهيم. بسم الله. صوت إبراهيم شوية، من صوت جعفر شوية، اقرأ. عيد. استعن بالله. استعن بالله رب العالمين. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجد على كافر ولا مجروح ولا فصل منهما، وإذا فصل الكافر حكم بالإسلام. ولا تجد، بس قال لا تجد على كافر ولا مجنون ولا فصل منهما. الصلاة لها شروط، ومن شروطها الأهلية، لا بد أن الذي يؤدي الصلاة يكون أهلا لوقوع التكليف عليه. والإسلام شرط في جميع التكاليف، الإسلام شرط في صحة في جميع التكاليف، وكافر غير مسلم فلا بد أن يأتي بالشهادتين أولا، ثم يطالب بعد ذلك بأداء الأركان والفروع. لا بد أن يشهد أن لا إله إلا الله، ويشهد كذلك أن سيدنا ونبينا محمد العبد ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. فحينئذ تصح منه الصلوات والزكاة والحج وما إلى ذلك من فروع. والمجنون كذلك له أهلية، بس لطاقة أهلية، وهي العقل، يعني الإسلام والعقل. إذا كان الإنسان غير مميز، لا يعرف الصواب من الخطأ، إما لصغره أو لجنون فيه أو لفقدان الشعور كالنائم، هذا ما في تكليف. يقول المجنون الكافر ما قصد من المصلحة. فذلك ولا تجب عليه، ولا تجب عليه. اقرأ شرحها. ولا تجب على كافر أصلي الكافر التعميري. شرحنا هذا فيما سبق. ما معنى الكافر الأصلي؟ قلنا ما دخل الإسلام، لكن الكافر الآخر المقابل له هو الذي أسلم وارتد. الكافر الأصلي الذي لم يدخل الإسلام في قلبه بعد. نعم. أصلي الكافر التعميري وغيره رواية واحدة. ما قال كافر أصلي إلا ويدل بالمفهوم أن الكافر غير الأصلي، يعني المرتد، أسلم ثم ارتد ثم عاد للإسلام، تاب الله عليه وعاد للإسلام. مدة ارتداده ترك فيها الصلوات، هل تجب عليه أداء الصلوات في تلك الحالة؟ هل يجب عليه؟ هل يجب؟ هل كان الصلوات فرضا عليه في أثناء كفره؟ هذه فيه خلاف. ولذلك نص على الأصل لوجود الخلاف في الكافر المرتد ليس الأصل. عرفنا هذا؟ والمرتد ما نص عليها، ما نص عليها إلا ودل على أن هناك خلاف الكافر المرتد الأصلي الذي ولد على كفره. ولد، ما نقول ولد، إن المولود ولد على الفطرة، إنما نشأ على الكفر، يعني ينبلغ وجد أبويه كذلك فاستمر على كفره. نعم. والإنسان لا يولد كافر، المولود كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قل أيما مولود يولد على الفطرة، ما ذلك انحرج. نعم. لأنها لو وجبت عليه حال كفره لوجب عليه قضاؤها، ولأن وجوب الأداء يقتضي وجوب القضاء واللازم منتفي. واللازم منتفي، كان اللازم القضاء الأصل الأداء، لكن الأداء من الكافر غير صحيح، فلازم الأداء هو القضاء. فلا يقال له بعد ما يسلم اقضي ما عليك أيام كفرك، ما يقال له ذلك. لما كان أداء غير واجب عليه فاللازم منتفي، كذلك وعنه بلى وصححها في الرعاية ولا يجب عليه القضاء. وعنه بلى في رواية عن الإمام أنه واجب عليه. ما الدليل على أنه واجب على الكافر؟ هذا بخلاف عند الأئمة، هل الكفار مخاطبون بالفروع ولا غير مخاطبين؟ ايش معنى مخاطبين بالفروع؟ ما معنى قوله مخاطبون بالفروع؟ وجد في آيات في كتاب الله قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. خطاب لمن؟ الكفار. يعني سئلوا وخوطبوا ايش دخلكم في جهنم؟ ما الذي ادخلكم في جهنم؟ قالوا ما كنا نصلي ولا كنا نزكي ولا كنا كذا نعمل ونطعم المسكين. فدل على ان هذه الافعال كانت من مقتضيات دخولهم النار. فهم مخاطبون بالفروع، وجدوا هذه مخاطبون بالفروع. وجدوا كذلك الآية في سورة الجاثية، أوائل سورة الجاثية، دل على أن الذين لا يؤتون الزكاة، أن الذين لا يؤتون الزكاة وعدوا بالويلة، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. فوعدهم الله سبحانه وتعالى بالويل، والويل يقال أن هذا في جهنم. فوعدهم على ذنب وهو أنهم كانوا لا يؤتون الزكاة. فلما رأوا مثل هذه الآيات أن أسباب دخولهم جهنم وتركهم لهذه الأمور، قالوا الكفار مخاطبون بالفروع. عرفنا هذا؟ فإذا قالوا أنهم مخاطبون بالفروع، ما الذي تعنون بذلك؟ تعنون بذلك أنه لو أسلم يقضي ما عليه؟ هذا باتفاق المسلمين. الكافر إذا دخل في الإسلام لا يقال له صل، اقضي ما عليك من صلوات، ولا يطالب بقضاء الصيام، ولا يطالب بأداء دية من قتلهم من المسلمين، ولا يقال له افتح زوجتك، زوجتك في عقدها غير صحيح، ليس له علاقة بذلك، كل شيء قر عليه. عرفنا هذا؟ سواء ما كان من منهيات قتل وزنى وسرق، أو ما كان من مأمورات لم يصلي ولم يزكي. الكافر إذا أسلم لا يخاطب بذلك. جاء عمرو بن العاص رضي الله عنه حين أسلم ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله هلم يدك أبايعك، اللهم صل على نبينا محمد وآله وسلم. فمد النبي صلى الله عليه وسلم يبايع على إيه؟ على الإسلام، أن يشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكف من؟ عمرو بن العاص. قال ما لك يا عم؟ قال أحب أن أشترط. قال تشترط ماذا؟ قال أشترط أن الله يغفر لي ما سلف بالجاهلية ثم أسلم. عرفنا هذا؟ قال أما علمت يا عمرو أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الحج يجب ما قبله، وأن الصلوات تجب ما قبلها؟ لما قال الإسلام يجب ما قبله دل على أن كل ما كان من مأمورات ومنهيات ترك المأمورات واستكب المنهيات إذا أسلم سقط عنه جميع ذلك. عرفنا هذا؟ قال الإسلام يجب ما قبله، والحج يجب ما قبله، والصيام يجب ما قبله. هل الحج لو إنسان ارتكب محظورات، أخذ مال هذا وضرب مال هذا وسرق مال هذا، قال بدي أحج، هل تسقط عنه هذه؟ الحديث جمع بين الاثنين. قال أما علمت يا عمر أن الإسلام يجب ما قبله، يجب المنهيات والمأمورات، ترك المأمورات وارتكاب المنهيات. عرفنا هذا؟ طيب، فما معنى الصيام يجب ما قبله؟ يجب ما قبله أي في الآثام التي بينه وبين الله سبحانه وتعالى، أي في المعاصي التي تتعلق بحق الله سبحانه وتعالى. ماشي؟ الحج يهدمها، والصلاة تسقطها، والصيام تكثر عنها، لكن حقوق العباد والأمور المتروكة من واجبات، ترك الواجبات هذه لا، الحج ما يهدمها، لا يجبها، ولا الصيام لا يجبها، لا بد منها. من ترك صلوات وقال أنا الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما تقطع عن الصلاة، نقول لا تقطع عنك الصلوات. لو ما أدى الزكاة قال الحج، والحج يسقط عني وجوب الزكوات، نقول قالوا له لا أنت معاقب بترك الزكاة. إذا هذه ما يجب يجب ما قبله على حسب مقتضى الإسلام. جزاك الله خيرا بارك الله. إذا إذا قلنا أن الإسلام يهدي ما قبله، إذا ما معنى مخاطبون بالفروع؟ قالوا أنهم مخاطبون بالفروع في الدنيا، قد يعذبهم الله عذابا على ما تركوا من تلك الأوامر، وفي الآخرة يزيدهم عذابا على شركهم. هذا معنى. والذين قالوا أنهم غير مخاطبين بالفروع قال الشرك الإسلام أصل في صحة التكاليف كلها، فمن لم يؤمن ويسلم لا تصح منه لا صلاة ولا غير من العبادات، وكفره فيه من العذاب ما يكفيه. هذه تندرج في الكفر ويعاقب الله على كفره، وهم غير مخاطبين بالفروع. هذه مسألة ثلاثية يجيبوها في الأصول، يقال هل لها ثمرة؟ هل ترتب عليها شيء؟ إذا كانوا مخاطبين إلا غير مخاطبين بالفروع فإلا ما يترتب عليها إلا في الأمور الآخرة، أما في الدنيا لا ترتب عليها شيء. الدنيا هذه لا ترتب. الخلاف فيها من باب الجدل الذي لا يضر ولا ينفع. إذا قال مخاطبين إلا غير مخاطبين ما ترتب عليه حكم كريم ولا معنى له. لكن لو جاءت مثل هذه الآيات نعلم أن الكافر إذا عمل حسنات يعطيه الله أجره في الدنيا، الكافر إذا أحسن إلى فقير، وإذا انتشل غريق، وإذا عمل صالحا يجده في دنياه ينعم له في دنياه، قد يجد مال، قد يجد معامل حسنا من الناس، لأن الله عز وجل لا يضرب أحد، والذي يحسن يجد إحسانه. عرفنا هذا؟ فإذا ترك شيء من هذه، من أخذ بظواهر هذه الآيات يقول أن الكافر إذا ترك شيئا من هذه المنكرات، إذا عمل شيئا من هذه المنكرات أو ترك ما أمره الله به يعاقبه الله في الدنيا ويزيده عذاب فوق العذاب في الآخر. عرفنا هذا؟ في قضية مثلا يعني أمر أخروي لا يتعلق إليك في هذا التقية. نعم. ولا يجب عليه القضاء إذا أجب. إذا قيل لك عند الإمام روايتين، هل تجب على الكافر أو لا تجب على الكافر؟ عرفنا ندرك كل قول. من قال بوجوب الصلاة عليه ما دليله؟ ومن قال لا تجب الصلاة عليه ما دليله؟ عرفنا هذا؟ الفقه هكذا ينضبط. إذا عرفت الدليل وتعليله البدرة الذي بني عليه يفهم الإنسان معنى. ولا يجب على القضاء إذا أسلم إجماعا. ولا حقوق الناس، لو أطلق ما أطلق، لو كسر ما كسر، بخلاف البغاة الباغي على الإمام إذا خرج وأطلق يطالب بما أطلقه، لو كسر شيء وعار شيء يطالب ما كسر. لكن لو الكافر خرج عن المسلمين وقتل وقتل ما قتل ثم أسلم لا يقال له عوضنا ولا ديات ولا طالب منها. لذلك الحروب التي صارت على الصحابة رضي الله عنهم ما حد قال فيها أنهم يطالبون بحقوق الدماء ولا طالبوا بالأموال ولا طولبوا بالأموال ولا بشيء، لأنه أسلم قلب كثير في عصر النبي. اللهم صل وسلم. ومن بعده أسلم قلب كثير في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن بعده ومن بعده فلم يؤمر أحد بقضاء بما فيه من التنفير عن الإسلام. بما فيه من التنفير عن الإسلام، هذه هي العلة. لو سئلت ما العلة التي من أجلها لم يطالب الإسلام الذين دخلوا في الإسلام أن يؤدوا ما وجب عليهم ما تركوه من أوامر وما فعلوه من منيات، ما العلة في ذلك؟ يقال الحكمة فيه أنه حتى لا ينفر الناس عن الإسلام. لو جاء أحد يسأل يقول لا كم سنة أنت بلغت؟ قال 10 سنوات. بترك الصلوات بالله ما لك عزيز. ولذلك يقال أن من اكتسب مالا حراما سنوات طويلة حصل له من أمال عظيمة، بنى قصور واشترى ثم تاب الله عليه، ثم سأل عن التوبة، ولو علم المفتي أنه لو قال له لا تصح لك توبة إلا أن تتجرد من جميع مالك الحرام، ويعلم أنه لو قال له هذا قد لا يتوب، فالأحسن لا يشترط عليه، يقول نعم تقبل الله منه. يجي عند واحد يقول علي توبة، يقول له اتوب مالك ذاك، يقول له فلاش أتوب، قال هذا كيف أنا أحتفظ في الجميع، فلا يتوب. ثم هذا بلا آخر فيفتح الله عليه، يقول شوف رب يتقبل منك فأعمالك معك، فيتوب يحسن التوبة يترك الحرام. فلعل الله سبحانه وتعالى إذا علم إخلاصه يتجرد عن ذلك المال ويتركه، عرفنا هذا. فمن كانت الفتية تعوقه على عمل شيء صالح لا يعيق الناس عليها ولو كان على قلب، عرفنا هذا. كثير من أهل العلم المحققين قالوا إذا علم الناس إذا علم العالم أن من جاءه يستفتيه في فتوى، إذا علم من جاءه السائل يعلم أنه أفضل يقنا اليوم عمل كذا في والدي، ولا عمل كذا في كذا، ولا عمل كذا في أموال، يعلم أنه لو اشترط عليه شروط معجزة لا يتخلى عن معصيتي. اقرأ. وفي خطابه من فروع الإسلام وأما المرتد فسيأتي، ولا تجب على مجنون لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن سلام، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يحكم، وعن الطبيب حتى يحكم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل، وعن الصبي حتى يحتمل. نائم ومجنون ومغمى عليه، كذا قال. نائم ومجنون وصبي، نائم ومجنون وصبي، ثلاث. ما الجامع المشترك بينهم حتى ان هؤلاء الثلاث اتفقوا على انه لا يكتب عليهم ما يكتب؟ لوال العقل. لو سيد الانسان قال والحائط كذلك رجع عنها القلم في الصلاه ما تصلي، والجنب كذلك ما يصلي، قال له لا، قال رفع عنهم القلم رفعا تاما في جميع التكاليف، اما اولئك يرفع عنهم القلم في شيء ما اظهر، من جنب الحائط والنفساء كذلك، من جنب ثلث البول الذي دائم. قال والمجنون كذلك لا تجب عليه الصلاة ولا تصح منه. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، قال رفع القلم، هل القلم قلم حقيقي أو أن التعبير كناية عن المؤاخذة يعاقب على المعصية ويجزى على الإحسان؟ نعلم من كتاب الله سبحانه وتعالى من الأحاديث الصحيحة إن الله عز وجل وكل ملكين على كل إنسان، رقيب عتيد يكتبان عليه ما يتلفظ ما يقول وما يعمل، واحد على اليمين يكتب الحسنات، واحد على الشمال يكتب السيئات. يكتب بإيه؟ قلم، كذلك هذا الذي يكتب بالقلم، أقبض وعطي القلم. لما قال رفع القلم، كلمة رفع لها نقيض، نقيض ما هو؟ وضع، الوضع غير الرفع، أليس كذلك؟ إذا قال وضع القلم يعني وضع على شيء، أليس كذلك؟ لا تفهم من وضع معنى تركه، لما تقفل القلم تغطيه وتحطه على جنبك تركه، لكن وضعته يعني وضعته على شيء يكتب عليه، ورفعته عن ذلك الشيء الذي يكتب فيه. عرفنا؟ فقال أصل القلم الأصل فيه الوضع، الأصل فيه أن الشيء يدون. هذه الألفاظ التي نقولها مكتوب علينا، نسأل الله العافية ويقول لنا ما نقول، اللهم اعف عنا واتب علينا. فما يتكلم في الإنسان وما يعمل بالإنسان هذا يدون. الأصل في الأقلام أنها موضوعة في الصحف تنسخ ما يعمله الإنسان ويقول، هذا هو الأصل. اسمع الأصل يعني هكذا منذ أن ثبت التكليف. من يوم ما جاء التكليف، التكليف أثبت في البلوغ، إذا احتلم الإنسان بدأ التكليف. إذا جاءت هذه الأعذار الثلاثة، فالقلم بدل ما كان موضوع يرفع، فإما يكون الرفع حقيقي أو بما يقول بعض الأهل أهل العلم أنه كناية، يعني مجاز، كناية عن إيه؟ عن عدم المؤاخذة، هي بمعناها. لكن لو قلت المعنى الصحيح دون اللجوء إلى المجاز واضح أنه لا يكتب عليه، لا يكتب على من؟ على هؤلاء الثلاثة. رفع القلم عن ثلاث، كلمة ثلاث في اللغة العربية إلى تسعة، من 12 إلى 19 العدد، الرقم هذا يخالف المعدود. إيش يخالفه؟ يخالفه في التذكير والتأنيث. تقول رأيت ثلاثة رجال وثلاثة نسوة، أكثر ثلاثة رجال وثلاثة نسوة، النسوة الأصل فيه التأنيث، كذلك أن تقول ثلاثة نسوة، لكن من ثلاثة إلى تسعة يخالف إيه؟ يخالف المعنى. إذا قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، الذي ورد في الحديث هو في صحيح البخاري معلق، داود وسنة ابن ماجه موجود، رفع القلم عن ثلاثة بالتاء، ليس لثلاثة، رفع الحروف خطوة، رفع القلم عن ثلاثة. ولما قال ثلاثة المطلوب أن العدد يخالف المعدود، وما الذي تقدره المحذوف هنا؟ لابد ثلاثة تناسي، ثلاثة نفر، ثلاثة نسوة، ما تجي معنا ثلاثة نسوة من يخالف المعدود، كذلك ثلاثة أشخاص وهو أضعف، رفع من شخص تدخل به، إذا قلت ثلاثة أناسي معناته أخرجت الجن، والجن مكلفون ولا مكلفون؟ طالبون، كذلك أنت قلت ثلاثة أشخاص، الشخص يطلق على المرء يطلق على ايه؟ على الذكر وعلى الانثى، وهو غالبا يعني لفظه لفظ مذكر، لفظه لفظ مذكر، عن ثلاثة أشخاص. من هم؟ قال النائب مرفوع عنه القلم. كيف مرفوع عنه القلم؟ النائب نائب، حتى الإنسان إذا ظل ساكتا، لو قعد ساكت عشر دقائق ما فكرت في شيء، يكتب عليك شيء؟ حتى تلفظ وتعمل، إذا تلفظ وتعمل ولفظت واجب سكوتك وجلوسك، لم تترك واجبا يجب عليك من ناحية الأهل والعيال والجيران وغيره من حقوق العباد، فلا من حقوق الله عز وجل ما أكتب عليك شيء حتى تتلقى. طيب النائم كذلك، فلا ليس المراد ذلك، المراد أن النائم في أثناء نومه قد يتلفظ بكلمات لو قالها وهو صاحي أخذ عليها، قد تكون كفرا، قد يكون ظلما، قد يكون قذفا. النائم إذا خرج من فيه شيء يعاقب ولا ما يعاقب عليه؟ فلو كان نائم كذا ثم رفث عمل برجله على بطن زوجته فأسقطت جنينا. ونعم الجد كذا سكر إناء عند ضيفه الذي نام عنه. يسأل عنه ولا ما يسأل عنه؟ يقول هذه الحقوق المالية ليست داخلة في الخطاب، رفع عنه التكليف في حقوق هذه خطاب التكليف، هذه خطاب التكليف تسمى خطاب الوضع، لكن يسمى الحقوق المالية من خطاب الوضع، أي أن الله عز وجل وضع علامة أن من كسر متاع إنسان لا بد من تعويضه، ومن أطلق مال فلان لا بد من أدائه، سواء حتى لو كانت بهيمة. البهيمة إذا كانت مملوكة لأحد فتركها صاحبها فالمغروم أن يعقلها، فأتلفت أموال ناس لا بد من تعويض، لا بد صاحب البهيمة يعوض ذلك المال. النائم هذا إذا أتلف أموال مكلف ولا مكلف؟ يقول لا ليس مكلف، لأن يعني كيف يطالب بتغريمه؟ لو لو لو لو ضرب بطن زوجته فأسقط الجنين عليه غرة قيمة عبد الله ولا أم لا بد يدفع تصدق به، تتصدق بلما؟ لأن هذا من خطاب الوضع من باب المطلقات، لا بد من لا بد من دفع القيمة، ما تفوت لا مجنون ولا غير مجنون. طيب وهو نائم لم ينبهه أحد على صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، يعاقب ولا ما يعاقب عليها؟ هذا من باب التكليف لا يعاقب عليه. ما الدليل عليه؟ قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، النائم حتى يفيق، هذا هو نائم طيب. إذا ترك واجب، إذا ترك واجب أو فوت شيء أو تلفظ بشيء مما أخذ عليه لا يأخذه هو نائم، عرفنا هذا؟ عن النائم حتى يفيق، وعن المجنون حتى يفيق أو يعقل. المجنون ومن في حكمه؟ ايش حكم المجنون؟ المغمى عليه. كذلك بس تختلف المجنون عن المغمى عليه، ان المغمى عليه اذا فاق يقضي ما فاته من الصلوات، لكن المجنون مرفوع عن القلم الكلية لا يقضي ما فاته، يستأنف الا اذا كان مدة الجنون قصيرة جدا بمقدار ايام، هذه يطالب فيها بقضاء الصلوات. ثم قال وهو الشاهد عن الصبي حتى يحتلف، عن الصبي حتى يحتلف، دل على ان علامه التكليف هو الاحتلاف اي البلوغ، اي خروج المني منه، فاذا علم ان الغلام خرج منه المني باحتلام او غيره، انما ذكر الاحتلام هنا لان اكثر من يعرف بلوغه عن طريق الاحتلام، فدل على انه في ذلك الحين وجب عليه التكاليف، عرفنا هذا؟ الآن عندنا سؤال أصولي، سؤال في أصول الفقه. رجع القلم عن ثلاث، ماشي؟ عن النائم والمجنون والصبي، ثم جعل له غاية، ثم جعل لهذا الرفع عدم المؤاخذة غاية، وهو المجنون حتى يحتلم حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ يحتلم، والنائم حتى يفيق. الأصل أن ما قبل الغاية مخالف لما بعد الغاية، كذلك هذا يسموه تخصيص، بالأصول يسموه تخصيص، يخصص به العموم، يخصص به العموم. اقتل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، قال في سورة التوبة أمر الله بقتالهم أهل الكتاب، يستمر القتال ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية، قاتلوهم في جميع الأحوال إلين حالة عدم إعطاء حالة أداء الجزية، فكفوا عن قتالهم، ودل على أن مقاتلتهم في جميع الأحوال وفي جميع الأزمان وفي جميع الأمكنة إلا في حالة واحدة، إذا أعطى الجزية يكف ولا ما يكف؟ فما بعد الغاية مخالف لما قبل الغاية ولا مخالف؟ مخالف لا. هنا قال رجع القلم عن الصبي وعن المجنون وعن الصغير ما قبل الغاية مخالف لما بعد الغاية؟ يقول لا، هذا لا يتأتى هنا معنا. لما لا يتأتى هنا معنا؟ الأصل في التخصيص تخصيص العموم، في تخصيص العموم قد يكون إلى حرف جل أو بحتى حرف الغاية، واضح هذا؟ وأحيانا يكون تخصيص العموم بالحال والصفة والشرط، يعني تخصصات كثيرة، لكن الشاهد هنا يقول هذا ليس من باب التخصيص. رفع عن المجنون أي مجنون، هذا رفع عمومي، فليس هذا من باب التخصيص. الأصل فيه أن الجزء الذي بعد الغاية جزء مما قبل الغاية، والإفاقة اللي هي الجنون يقولون لا، الإفاقة غير الجنون غير، والاحتلام هو الصغر نقول لا، الاحتلام غير الصغر، بخلاف حتى يعطوا الجزية عن يدهم صاغرون الشرك مستمر، قابلتنا حتى هم دفعوا الجزية هذا الشرك معهم، باقي الشرك لا مو باقي، فذلك تقول أكرمت الخارجين عن الدار، أكرمت الطلبة إلا زينة، زينة ده خارج، زينة خارج عن الإكرام، إلا المصلين الذين هم على صلاة ينساهون، هذا لا يلحقهم الوعيد. لما لا يلحق لما يلحقهم الوعيد الذين هم عن صلاة ينساهون؟ وويل للمصلين الذين هم عن صلاة ينساهون، إلا الذي يعني والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فإن الإنسان لفي خسر، والإنسان هو الإنسان الكافر والمسلم. ثم بين أن الحالة إذا آمنوا وعملوا الصالحات لا يكون في خسر، لكن الإنسان لم يختلف، لكن في هذه الأحوال الشاهد أن العام إذا خالف ما بعد العام لا يكون من باب التخصيص. هذا الحديث يشكل على كثير من الناس، حتى قوله سبحانه وتعالى سلام هي حتى مطلع الفجر، يعني يختارون كيف يكون التخصيص مع أن هذا مخصص فلا يدرون، يقال له ليس من باب التخصيص إنما هو من باب تأكيد العموم، هذا من باب تأكيد العموم وبيان أن الحكم يرتفع لذلك. من العادة في المخصص، المخصصات إذا دخلت، إذا قلت أكرم زيدا حتى أكرم زيدا حتى يدخل الدار، دل على أن الكرام يقف عند دخول الدار، واضح لا؟ ما بعد المخصص مخالف، يسمون مفهوم، مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة. هنا لا مفهوم له، لو قال رفع القلم عن الصبي وعن المجنون وعن النائم، ولو لم تكن حتى يسرقط مفهوم هو، ما يحتاج لهذه المخصصات، تحتاج إذا ما فعلت حتى يغيق وحتى يسرقط، تأكيد إيه؟ تأكيد العموم وبيان أن الحكم يرتفع عند ذات الوقت خلاف المخصصات الأخرى. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله، هذا تخصص بشرط أن الكافر تقتله ولا تخلي سبيله إلا في حالة إذا تاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة، فدل على أن الكافر إذا عمل هذه الحالات اختلف حكم عن تلك الحالات، فالمخصص يخالف يخرج حكمه عن العام إلا في هذه الأحوال، لأن ما بعد الغاية ليس من جنس ما قبل الغاية ولا يكون من باب التخصيص. كثير من الناس يختارون في هذه المسألة ذكرناها عشان البيان رفع الالتباس. اقرأ يا أخي. ولأنه ليس من أمر التحديد أشبه نعم ونقل حمد يعيد إذا أصاب ذكره أبو بكر فعلى نعم على الأولى نقل حنبل يعيد إذا فاق. من هو الذي يعيد إذا فاق؟ على الأولى يستثني ما لو قرأ الجنون على الريح. يستثنى ما لو قرأ الجنون على الريح فإنه يجب عليه قضاء أيام الجنون الواقعة في الريح، لأن إسقاط القضاء على المجنون خطة والمرتد ليس من أهلها. هذا على قول من قال أن المرتد إذا رجع للإسلام يخاطب بقضاء ما فاته من أحكام ما فاته من واجبات. لذلك قال كافر أصلي وغير أصلي. استغربنا من ذي يقول أصلي، قلنا عشان يفرق بين الكافر المرتد والكافر الذي نشأ على كفره. نعم. وقيل لا يجب كالحي ولا تصح منهما، لأن من شرط صحتها الحلمية وهي لا تصح من كافر ولا تقع من مجنون. مسألة لا تجب على الأبلة الذي لا يعقل ذكره السامري كالمجنون، وفي الرعاية يقضي مع قوله في الصوت الأبلة كالمجنون. الأبلة العرف العام الذي نستعمله ليس بمجنون، إنما يعنون به ناقص الذكاء ليس بذكي. ابحث عليه قد يفوتك كثير من المصالح، قد دعي ما يلاعيه الإنسان العاقل الواعي ليس بمجنون. فلعل الأبلة في الصلاح ذاك العصر يعنون به نوعا من الجنون، وللبعد عن الناس اللي فيهم دروشة وغفلة، هذا المستعمل الآن. ولعل ذاك الإصلاح اختلف عن ذاك الحين. المتخلف عقليا لا قد هو يعني قد يكون أي قد يكون أي قد يكون يعني، لأن الجنون نسأل الله العافية والسلامة أمان الله وإياكم هو أنواع. قد يكون جنون مطبق، قد يكون جنون يعني يأتي فترات وهو قليل الحالة. أما البوه ليس لذلك، ليس لذلك، لكن ما عندي التفكير، ما عندي الذكاء، ما عندي كذا، لا يقال لهم مثلا أن به جنون، قد يكون أقل عقل أقل كذكاء. والمريض مريض عبد الله مريض جاءوا سمع مجنون ولا أبله ولا مثلا من الدراسة أو شيء مريض ينطبق عليه لا مجنون، هو لا مجنون ولا أب، لكن عنده مرض، هو ذكي ليس بأبلة ولكنه مريض وعنده إرهاق لا يستطيع أن يفكر مثل الآخرين كثيرا ولا لا صعب الرخصة صعب الرخصة أخي الإنسان لما يقرأ كثير ما عنده تفكير لا أصدق أنه تقليد أن ينام شوي خمس دقائق ثم يبيع لا ليس في عينه النوع مرض العقل لا يخرج عن جنونه بلها، بس هذا مرض عقل يكون لك إلا مجنون. يقول مريض في عقل يعني به إيه؟ جنون. لا يخرج عن ذلك. من ابتلاه الله مرضا في عقله ومن ابتلاه الله مرضا في قلبه أنا تحب الشهوات. إذا مرض في عقله عنده شكوك وساوس، إذا مرض في قلبه عنده الشهوات، هذا المرض المعنوي. لذلك القرآن علاج لهذه الأمراض. نسأل الله لنا في العافية. وقال رجل أبلى بين البلاء وهو الذي غلبت عليه كلام الصدق. صحيح هو كلام ذا. كيف يقول إنه هذا؟ كيف يقول لا لا يسقط عنه الصلاة ما سوى الصلاة ذا؟ كيف يسقط المجنون؟ يعني ليه ما عنده سلامة الصدق؟ ما عنده ذكاء بالغ حتى يحقد على الناس. الإنسان الأصل عدم سلامة الصدر، أن الإنسان واعي لحقوقه، الإنسان غفل واعي لحقوقه، ولا بد إذا احتك بالناس أن من احتك بهم لا بد أن يصدر منه مظلمة عليه. حتى لو جلست هناك تنظر صاج واحد يطلق هذا زحمة تضايق منه كذلك، وأنت جالس أمام منزلك يأتي وش الماء عليك، أنت داخل كذا زحمك وخرجك عن مكانك، غير المعاملات المالية غير التجارة في الوظائف، لا بد من احتكاك من شيء كذا. بس كذلك ما كان منه عقل يعرف أنه هذا حقك وهذا حقي ما يرضى بالاعتزال ويحصل في الصدر شيء، لكن ذاك الأبله ما يدري، ولو أخذت ماله ما يدري أنك ماله ما يعرف سليم القلب، إذا كيف يحتدوه ما يعرف سلامة قلبه، مو لأجل أنه هكذا سليم القلب، أنه لا يفكر بمن اعتدى عليه ومن لم يعتدي عليه. عرفنا هذا؟ أقرأ. وفي الحديث أكثر أهل الجنة الخلد. لا أظن هذا يصح والله أعلم. لا أظن يصح. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هو يعني إن صح والله أعلم بمراد إن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني به إيه يعني به أن أكثر البهم يدخلون الجنة، ولا معناه الناس اللي دخلوا الجنة أكثرهم غير عقلة؟ نصف المسلمين ثلاثة أربعة المسلمين كلهم بهم نسأل يجي معناه كذا؟ ما يجي معناه إيش معناه؟ إيش معناه؟ عرفنا هذا؟ يعني معنى ذلك فمنهم أن لدخل الجنة أكثر المسلمين الموجودين في الدنيا هم بلها نسأل كذلك أقول نادرة مرض قليل ليس بكثرة، لكن كأنه يقول أنه يعني لو صح ولا أظن يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول أكثر من كان فيهم سلام الصبر فذا مصيرهم إلى الجنة، إنه ما يؤذي الناس وما يخلف حقوق الآخرين ولا يعتدي عليهم، ثم ليست في مساق المدح، ليست هذه في مساق المدح، الإنسان مطلوب منه أن يسأل الله العافية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل يقول ما أوتي أحد بعد اليقين خير من العافية، فسأل الله اليقين والعافية، اللهم إنا نسألك اليقين والعافية. ليست هذه باب الميزة والاستحباب وأنها مما يعني يفر به الإنسان، ليس كذلك، لكن كان يقول لو كان فيه هؤلاء أكثر من سليم الصبر من هذا الجانب. أكثر وأهل الجنة الكلب يعني الكلب في أمر الدنيا لقلة اهتمامهم بها، وهم أكياس في أمر الآخرة. وتبالها أري من نفسه ذلك وليس به. تبالها أظهر البلد من نفسه. هذا الكلام ليس بظاهر الحديث. من كان كيس في أمر الآخرة يعرف حق الصلوات وأداء حقوق العباد وعدم مظلمة الناس وبر الوالدين وحقوق الزوجة، تسميه أبله؟ يقول لا، هو المغفل عن الدنيا ما يهمه بيع وشراء وخسارة وخسران، لكن أرضي لا أذيها. طب لما تسمي أبلة؟ قال لأن علمنا أن البلهة المعروف في اللغة مخالف لظاهر هذا الحديث، إما أن نكذب الحديث ولا نؤوله، عرفتم؟ فاضطر إلى تأويله. الإنسان لا يلجأ إلى التأويل إلا بعد ثبوت الحديث، تأويل مرعى صحة الحديث، إذا صح الحديث أوجده مخرجا، فإن عجزت فأوله. نقول الله على نبينا ما لا أظن بهذا حقل يدرك، لا أظن يصح. عرفنا هذا؟ فيقين ذلك أن نلجأ إلى تأويله. نعم يا أخي. وإذا صلت اقرأ. وإذا صلت الكافر حكم في إسلامه، وإذا صلت الكافر على اختلاف انواع حكم الاسلام نص عليه بقوله عليه السلام من صلى صلاته واستقبل قبلته فله ما لنا وعليه ما علينا. خارج البخاري موصولا في قوله حين سأل عن ميمون ابن الشهر رضي الله عنه قال من شهد ميمون يا إله لا إله نعم ميمون ابن الشهر سأل أنس أجابوا بذلك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. أين الشاهد في الحديث؟ أين الشاهد في الحديث؟ يعني أين الدليل على المسألة التي أوردها المؤلف من أجلها؟ صلى صلاتنا صلى صلاتنا. قال إذا صلى الكافر حكم في إسلامه. قام الشارح تبعا لفقهاء الحنابلة جاء المقطع من الحديث قال قال صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فله ما لنا وعليه ما علينا. قام المؤلف رحمه الله من ذكائه قال لكن في صحيح البخاري ليس كذلك. في صحيح البخاري حين سأل ميمون بن سيان أنس بن مالك عن رتب الإيمان فقال من شهد أن لا إله إلا الله وصلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فله ما لنا وله ما علينا. قال شهد أن لا إله إلا الله ودل على أن الشهادة مطلوب بها ولا مو مطلوب بها؟ مطلوب بها. إذا كان قال وحكم ويحكم إذا قال الكافر حكم في إسلامه فيقال له أما هذا الدليل فلا شاهد فيه. هذا الدليل لا شاهد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط بالشهادة الصلاة واستقبال القبلة وأكل الذبيحة وجعل الصلاة وحدها فليس فيه شاهد. فيقال له إذن كيف نحكم بإسلام الكافر إذا صلى؟ قالوا له لو جاء إنسان وأراد فتح بلد أو بينه وبين قوم مقاتلة لكفرهم فوجد شخصا أو أشخاصا يصلون هل يجوز قتله؟ الأعداء الطائفة الكافرة في جهة منحازة والمؤمنين في جهة منحازون فوجد فقط النساء فوجد مجموعة منهم إما سلت ولا بعيد عنه تصلي أو أحد يصلي تقضى القبلة ويؤدي الصلاة المعروفة عنه معصوم دمه ولا مو معصوم دمه؟ معصوم. والإنسان أصلا لا يعصم دمه إلا إذا أدى الشهادتين هذا يعصم دمه في تلك الحالة حتى يعرف ويوثق منه يعني لو أخذ ما يقتل بخلاف لو بينك وبينه مقاتلة بينك وبينه مقاتلة واختليت بأحد فقتلته فأنت ماجور إن الله عز أمر بقتله هؤلاء مشركون في حالة جهاد فلا بد من قتله لكن لو جت منهم مجموعة بتصلي فقن جماؤهم يفهم بإسلام حتى يتبين أمرهم هذا معناه. عرفنا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وبين أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخلت فيه ضمنا دخلت فيه ضمنا لأن عاد أن بعض الآيات والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي برأس الجملة ويدل ما بعدها عليه أن داخل في ضميمته. قال واستقبل قبلتنا أن قد يأتي اليهودي أو أحد أهل الكتاب ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يحقن فيها دم ثم وجدناه يصلي على غير القبلة أو وجدنا طائف من اليهود موحدون بمعنى أشهدنا أن لا إله إلا الله، وصلاتهم على غير قبلتنا، فدل على أنه لسع ما صاروا مسلمين. لأن السائل أسأل يقول لما قال صلى الله عليه وسلم واستقبل قبلتنا، إيش الفائدة منها؟ قال ما شهد أن لا إله إلا الله، قال واستقبل قبلتنا، صلى صلاتنا. لو قال صلى الخمس يكفي ولا ما يكفي؟ يقول في هذا الوقت ما يكفي. قال من شهد أن لا إله إلا الله وصلى صلاتنا واستقبل قبلتنا، ليه قال قبلتنا؟ لما قال صلى الله عليه وسلم قبلتنا ولما قال صلى صلاتنا؟ نقول لأن أهل الكتاب بعض منهم ليس عندهم إشراق، قد لا يقول عزير ابن الله، وبعض النصارى في فرق منهم قد لا يقولون عيسى ابن الله ولا يقولون إنه الله، قد يعتبرون أنه نبي، لكن لا في ذلك في إسلامه حتى يصلوا صلاتنا ولا صلاتهم. يعني عندهم صلاة ولا ما عندهم صلاة؟ فدل على أن الذي ينقل عن الملة من الكفر إلى الدخول في الإسلام أن يشهد هذه الشهادة ويصلي صلاة المسلمين. لو رأيناهم صلوا صلاة غير المسلمين لا يفهم الإسلام. عرفنا هذا؟ فمن الفائدة من قوله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة واستقبل قبلتنا؟ هل في الأديان قبلة غير هذا القبلة؟ نقول نعم، اليهود عندهم قبلة، النصارى عندهم قبلة، النصارى يصلون المشرق، واليهود لا قبلة إلى بيت المقدس، ليست هذه قبلتهم. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم واستقبل قبلتنا. عرفنا الفائدة منها؟ ليست من باب المفضلة، ليست من باب التأثير، ليست من باب الزيادة، إنما قيل في فائدة. عرفنا هذا؟ ثم يقول صلى الله عليه وسلم وأكل ذبيحتنا. ليش أكل ذبيحتنا وذبائح ثانية؟ دل على أن ذبيحة المسلم تختلف عن ذبائح الآخرين، أن ذبيحة المسلم فيها خري الأوداج وقطع الوريد والتسمية عليه، وأن المأكول مما يجوز أكله، هذه ذبيحة المسلم. فلو وجدنا إنسان ذبح الذبيحة من قفاها أو طعنها في جوفه أو رب رأسه ليست من ذبيحة المسلمين، ولو وجدناها أن سمى عليها غير اسم الله فليست من ذبيحة المسلمين، ولو أنه سمى الله عليها وذكر اسم الله عليها ونحرها لكن الذبيحة كانت مما لا يؤكل لحمها من المحرمات ليست من ذبائح المسلمين. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم أكل ذبيحتنا، الإضافة لها معنى ولا لها؟ ليس لها معنى، لها معنى أن كثير من أهل الكتاب قد يشهد أن لا إله إلا الله لكن لا يصلي صلاتنا صلاة خاصة به، ولا يستقبل قبلتنا قبلة خاصة به، ولا يأكل ذبيحتنا إنما ذبائحنا الخاصة. يعني هذه الإضافة لها معنى ليس لها معنى؟ لها معنى. واضح هذه؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم تسليما فيه من جوامع البرك الكلم، وفيه من البركة الشيء الكثير، الإضافة للطلب به فيه باب الفائدة لو أطلنا ذلك. نعم. هذا خلق المقصود صحيح، يرى أن مقوعة كما خلق يمكن هذا اللغة بس. وروى أبو داود سأل أخ عيسى عيسى أبو صالح على أحمد بن أبو قال عيسى يوسف يوسف العيسى يوسف حتى عن أحمد قال غلط. يوسف أسأل سؤال طيب، يقول البخاري في حديث أنس موقوفا، هذا حديث موقوف، ما معنى موقوف؟ يعني هذا الذي قاله أنس بن مالك ليس مرفوعا إلى النبي، ليس من أفاض النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هذا الحديث ورد في عدة طرق بهذا اللفظ، قد يكون في زيارة فله مال المسلم وعليه مع المسلم، قد تكون هذه موقوفة عن أنس، ولا الحديث من شهد أن لا إله إلا الله اللهم صل على عبدك النبي وأكل ذبيحتنا وصلى صلاتنا احاديث ثلاثه واربع كلها مرفوعه للنبي صلى الله عليه وسلم، يكون هذه اللفظه موقوفه على نفسه. نعم يا اخي. نعم يا اخي. وروى أبو داود من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهيت عن قتل المصلين. نهيت عن قتل المصلين. وظاهره أن العصمة لا تسقط في الصلاة. طيب. لما قال نهيت عن قتل المصلين، كان ظاهر ذلك أن العصمة، العصمة بالدم والمال تكون بإيش؟ نهيت عن المصلي، عن قتل المصلين. جاءت لها قصة، قالوا في الحديث وهو في السنة، جاء بمحنث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلى يديه ورجليه بالحناء، قال صلى الله عليه وسلم: ما شأن هذا؟ ايش هذا؟ استنكر عليه. فقيل له: كذا يتشبه بالنساء، كلمة محنث في ذات الحين، اي الرجل اللي فيه ميوع وانكسار، تشبه بالنساء. ليس معناه معناه العرف الان، معناه العرف النقل شيء قبيح جدا، لكن ذاك قد يكون فيه انكسار بكذا. ولما قيل له انه يتشبه بالنساء، امر النبي صلى الله عليه وسلم بابعاده الى النقيع، إنه كان خارج عن المدينة. لما أبعده؟ الإبعاد عقوبة، والعقوبة بذنب، ماشي؟ والذنب هو تشبهه بالنساء. ما الحكمة في إبعاده؟ لأنه يعني يكسر الخشونة. أي؟ درءا للفساد وعدم نشره، ان وجوده قد يفسد بعض الرجال وقد يفسد بعض النساء. حسب لماذا الفساد امر النبي صلى الله عليه وسلم بإبعاده حتى يتوب ينقلع ويعتدل. اللهم صل عليه وسلم. طيب لما قيل له يتشبه بالنساء، قالوا: الا نقتله يا رسول الله؟ هذا مكر. قال: لا، نهيت عن قتل المصلين. هذا الشاهد، كان شاهد نهيت قوله صلى الله عليه وسلم: نهيت عن قتل المصلين. نقتفي بهذا القدر. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم المسلمين. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم اجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم، واجعله اللهم صوابا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا، وتقبل منا خطانا وأقوالنا وأعمالنا، نحن السامعين الجالسين وجميع المسلمين. صلى الله عليه وسلم.